بغيبتك نزل الشتي قومي اطلعي على الباب، بغيبتك نزل الشتي قومي اطلعي على الباب، في فوق سجادة الصلاة واللي عم بيصلوا قلاب، صوت مثل مصر المرا وبعلبك رجال، عكتر ما طلع العشب بيناتنا بيرعى الغزال، بغيبتك نزل الشتي قومي اطلعي على الباب، في فوق سجادة الصلاة هو اللي عم بيصلوا قلاب، صوت مثل مصر المرا هو بعلبك رجال، عكتر ما طلع العشب بيناتنا بيرعى الغزال. والديك مع راعي حمام شفلي الطقس الشمال، قال لي السنين جاي هوا بيوقع الخيال، ويلي آه ويلي، والديت مع راعي حمام يشف لي الطقس الشمال، قال لي السنين جاي هوا بيوقع الخيال، ويلي يا ريلي لسرجت الفرس ولبعت هالمرسال، لسرجت الفرس ولبعت هالمرسال.